سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا بدرة من في الوجود على المدى يا خير خلق الله يا من فيضه عم البرايا المنتهى والمبتدى يا للعالمين يا رحمة للعالمين وعزهم يا غاية الصدى بكنالة الآفاق كل فضيلة وتشرفت لما جنى سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه من به ذاب فؤادي شغفا صلوا عليه صلوا عليه سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه من به ذاب فؤادي شغفا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه الشمس لاحا نيرا يحكي الصباح وجهه كالشمس لاحا نيرا يحكي الصباح كم به نلنا انشراح دائما صلوا عليه كم به نلنا انشراح دائما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه واحترامي بلغ أهدي سلامي ومديحي واحترامي سيد الرسل الكرام دائما صلوا عليه، سيد الرسل الكرام دائما صلوا عليه، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه، سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه، قد مدحناهم بداحا علنا نلقى ارتياحا وصلاحا ونجاحا دائما صلوا عليه، وصلاحا ونجاحا دائما صلوا عليه، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه، صلوا عليه سيد السادة صلوا عليه، صلوا عليه سيد السادة طه المصطفى صلوا عليه، صلوا عليه من فؤاد شغفا.